السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك. شيخنا، الدورة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله قد شرحها هو بنفسه في شرح سماه الدرر المضيّة، شرح الدورة البهية، وقد شرح أيضا الشيخ حسن خان في الروضة الندية، لكن الشوكاني شرحها بنفسه في الدرر المضيّة. النسخة التي بين يدي هي كانت يعني بين يدي غير كامل، أن الشوكاني رحمه الله لم يتم شرحه هذا. فهل شيخنا يعني قد وجد يعني شرحه كاملا على هذه الدرر، أم أن هذا القدر الذي طبع هو الذي وجد منه فقط؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله. أما الدرار المضية فمعروف، مطبوع أكثر من مرة وفي أكثر من طبعة، ولا أدري هل الطبعات البيروتية هي ناقصة أم أن النقص من الطبعات الهندية، فهذا الأمر يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى يعني دراسة. جزاك الله خير.